جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين اللهم صل وسلم. يقول السائل هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله؟ لماذا لا تصلي عليه؟ هذه من المواطن التي يجب أن تقول أشهد أن لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أو أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ التوسل والشفاعة الوسيلة. التوسل هو أنك تجعل يعني تتوسل إلى الله بصالح عملك أو بأسمائه وصفاته، والشفاعة هو أن تطلب من أحد أن يشفع لك يعني يدعو لك، لكن لا تطلب ميتا يشفع لك أو يدعو لك، فإن الميت ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يسمعك إن دعوته، ولكن كان ولا بد فإذا أحسنت الظن برجل صالح أو امرأة صالحة وقلت له ادعو الله لي، هذا هو الشفاعة، يعني لأن دعاؤه لك شفاعة. صلى الله عليه وسلم يقول قول الله عز وجل قل تكلم الله سبحانه وتعالى في كتابه عن 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يقول من هم 9 رهط وما المراد بالرهط؟ هؤلاء 9 رهط هؤلاء هم أفجر خلق الله من قوم صالح مكروا به يريدون أن يقتلوه ويقتلوا أهله، لكن الله خيبهم وقتلهم قبل أن يقتلوه، فهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، معروفين بالفساد، أهلكهم قبل قومهم، وإلا قومهم الكفرة وعدهم الله بالعذاب بعد 3 أيام ثم جاءتهم الصاعقة فأهلكتهم جميعا، لكن هؤلاء الفجرة الذين أرادوا أن يمكروا وأن يغدروا بنبيهم أهلكهم الله قبل قومهم، نسأل الله العافية والسلامة. يقول السائل رجل جامع زوجته وأراد أن يعود فتوضأ ونام ثم مات من ليلته، يقول كيف ما يكون مصيره عند الله وقد مات على جنابه؟ لا بأس بذلك، فإنه يغسل غسل جنابه وغسل الموت يعني غسل جنازة، ولا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وما عدا خواتيم علمه عند الله ومصيره إلى الله، لكن ما لا بأس عليه لو مات وهو جنوب. يقول السائل بعض الناس إذا ألقى السلام يقول سلام عليكم سلام الله عليكم وبركاته، هل تصح هذه الصيغة؟ الصيغة الصحيحة هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن عاد هذه الاشتقاقات من باب الاختصارات من باب التنوع ما نستطيع أن نقول ممنوعة أو محرمة، ما عندنا دليل في هذا، لكن الأولى مثل ما ورد لما أن الله عز وجل نفخ الروح بآدم عليه السلام قال له اذهب إلى أولئك الملأ من الملائكة فسلم عليهم، فقال السلام عليكم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله، قال هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، وكذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بكل كلمة 10 حسنات، الذي قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، السلام عليكم إذا قلت عليكم السلام ورحمة الله هذا 20 حسنة وهي أفضل مما قال، وإذا قال لك السلام عليك ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يكون أحسن 30 حسنة، وليس هناك أفضل منها، هذا هو السلام الكامل، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردها كما هي فليس فيها زيادة. قل سهل رجل اعتمر وتحلل من عمرته دون أن يأخذ من شعر رأسه فماذا عليه؟ قصده يعني أنه لبس ثيابه، إن كان جاهل في الحكم ولا يدري أو ناسيا فالمشروع له أن يعيد الثياب عليه ثم يحلق رأسه ويقصر ولا بأس، ما دام انه ناسي فلا حرج إن شاء الله أو جاهل. يقول السائل ماذا يفعل الطائف أو الساعي إذا أقيمت الصلاة؟ الساعي ما في إشكال، لو تقطع السعي لتذهب تتوضأ أو ترتاح أو شيء فلا بأس، لكن لو قطعت الشوط من وصلة فإنك تعيد الشوط من جديد، وأما المطاف فإنك لا تقطعه إلا إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة حل لك ووجب عليك أن تقطع الطواف وتدخل بالصلاة مع الناس، وبعد الصلاة مباشرة قبل أن تؤدي نافلة أو شيء تقوم مباشرة وتكمل ما بقي عليك من الطواف، فإن كنت قطعت الشوط في بعضه فإنك تبدأه من جديد، فلو أنك طفت ثلاثة وبدأت بالرابع ولم تكمله تبدأ الرابع من أوله من الحجر. يقول السائل أنه يعمل في شركة وفي رمضان الماضي في وقت الدوام أصابه تعب شديد فذهب إلى المسجد كي يأخذ قسطا من الراحة فنام إلى قبل انتهاء الدوام ثم ذهب إلى سكنه، يقول مع العلم أن هذه ليست عادته دائما لكنه غلب على أمره في تلك المرة لشدة التعب. الواجب أنه قدم عذرا لرئيسه وبين ما حصل منه فإن سامحه وإلا يؤخذ مقابله من راتبه لتبرأ الذمة. يقول السائل ما هو هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أكل الثوم والبصل؟ عند دخول المساجد إذا أكل الإنسان من هذه الأشياء فلا يدخل المسجد، وليصلي في بيته وليعتزلنا كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتخذها ديدنا وحجة، إذا أراد أن يجلس في بيته أكل ثوما أو بصل أو كراث وقال إذا نجلس في البيت الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أن ندخل المسجد، فهذا معناه أنه متعمد لترك الجماعة فهو يأثم، لكن لو قال لو كان ناسي مثلا أكل ثوم وبصل ناسي فإن هذا نعم يصلي في بيته لئلا يؤذي الملائكة والمصلين، مثل إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ليس معناه أن العشاء ألزم ولكن من أجل الصلاة حتى لا ينشغل قلبك بالعشاء، ومن أجل تأتي الصلاة بخشوع واطمئنان، لكن ما تتخذها عادة كل ما جاءت الصلاة تقول أعطونا العشاء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأوا بالعشاء، لا، هذا عند الحاجة والضرورة يعني عندما تأتي أحيانا أسباب مقتضية لذلك، أما تتخذ حجة دائما لترك شعائر الله فلا. قل السائل أناس حجوا هذا العام ولكنهم انصرفوا من عرفة قبل الغروب فماذا عليهم الآن؟ صلوا حجوه؟ نعم. متى؟ العام الماضي انصرفوا قبل الغروب من عرفة، عليهم أن كل واحد منهم أن يذبح فدية في مكة ويتصدق بها لأنه ترك واجب من واجبات الحج، لأن الوقوف بعرفة هذا ركن لكن كونه إلى الغروب واجب، فأديت الركن الآن لكن الواجب ما أديته وهو أنك انصرفت قبل الغروب ولم ترجع، فعليك أن تذبح فدية عن نفسك وأن تتصدق بها ولا تأكل منها أنت وأهلك أو صاحبك شيء، تصدق بها على فقراء مكة. والفدية هي شاة مما يصح في الأضاحي والهدي، لا يكون أي كلام. يقول السائل: يتساهل كثير من إخواننا المسلمين مع حرصهم على الخير في حلقهم للحاهم، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك. على كل حال، معروف عند الجميع إن حلق اللحية محرم، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعفائها وإكرامها، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وفعله، فالواجب علينا أن نقتدي. وقد قال على الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها. نعم. يقول السائل أنه سوف يقيم في مكة أكثر من أسبوع، فإذا أراد أن يعتمر من أين يحرم؟ ويقول الآخر أنه سيؤدي العمرة. يعتمر إن شاء الله إذا سافر إلى بلده وجاء مرة ثانية، يعتمر إن شاء الله يحرم من الميقات الذي يمر به. وأما كونه يجلس في مكة ويتردد كل أسبوع أو كل يوم راح يذهب يأخذ عمرة، هذه عن أبوه هذه عن جده، هذه لا فضل ولا فضيلة. ولو سميت عمرة، ما أقول محرم، لكن أقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، مع المشقة التي تلحق بهم عند السفر، ما أخذوا عمرتين في آن واحد، وهم أحرص منا وأتقى منا وأعلم منا، وهم قدوتنا. فهؤلاء الذين يترددون يتعبون أنفسهم ويضيقون على الناس، ولا فضل ولا فضيلة. أخو عائشة رضي الله عنهم لما أنه جبر بخاطرها عليه الصلاة والسلام وأمر أن يذهب بها إلى التنعيم جبر لخاطرها، أخوها ما أحرم معها. لماذا؟ لو كان فضل أو فضيلة كان أحرم معها، وش يمنعه؟ شاب وفي صحة وفي حاجة إلى العمل الصالح، ما أحرم معها. فلو كان له فضل أو فضيلة أحرم. فلا نتعلق بخيط العنكبوت. كونك تجلس في مكة وتكثر الطواف كل ما استطعت وتصلي الصلوات في المسجد خير لك من أن تتردد في كل يوم عمره، هذه لأمي وهذه لأبوي. هذا. وحتى ولو رأيت من يفعل ذلك لا تقل هذا هو الحق، لا، الحق باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. من أحرم من التنعيم أو غيره وقد أخذ عمرة في سفره فلا فضل ولا فضيلة. ما أقول محرم، لا تنسب عني تقول يقول محرم، لا، أنا أقول ليست من السنة ولا فضل ولا فضيلة. لو كان خيرا لسبقونا إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.